أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن ربنا جل وعلا يبين لنا كيف فعل الإحسان بأهله وكيف فعلت الإساءة بأهلها. يعني هذا الدين دين عجيب، ينادي الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد أو منزل منزلة البعيد الغافل، وأي وصل للنداء فيه الذين آمنوا، هذا أشرف وصف الذين آمنوا. لذلك ورد عن ابن مسعود أنه قال إذا سمعت الرب ينادي الذين آمنوا فرع سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا حرف نداء للبعيد أو المنزل منزلة البعيد، أي وصل للمنادى الذي يكون فيه لأن يا تعريف وأن أصلها تعريف، ولكن أن في الموصول ما هي للتعريف لكن كأنها أعطيت، ولذلك أن للتعريف ويا للتعريف فلا يجتمعان، لذلك جعلت أي وصل بين الياء وبين الذي فيه أل، وإن كانت هنا أل ليست للتعريف ولكن كأنها أعطيت حكم ذلك فجاءت أي وراها. وشذ يا اللهم يا اللهم، أيوة، لأن فيها النداء وعوضت عنها الميم في آخره دون أي. إذن الذين آمنوا، قلنا أن الإيمان إذا جاء يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. قال العلماء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا جاء الإسلام والإيمان يقصد بالإيمان دخول المعلومة في القلب، ويقصد بالإسلام الاستسلام والانقياد الظاهري، لكن إذا جاء الإيمان بمفرده فهو يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان الخمسة. وإذا جاء الإيمان الحال يشمل أركان الإسلام والإيمان الخمسة، لكن إذا جاءوا مع بعض الإسلام يقصد به الاستسلام والانقياد، والإيمان يقصد به إدخال المعلومة في القلب. نعم، وقد يطلق الإيمان على الإسلام والإسلام على الإيمان، كوفد عبد القيس في البخاري قالوا ما الإسلام؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فسمى أركان الإيمان أركان الإسلام يتعاوران. لكن الذي يدل على هذا قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، أي استسلمنا وانقدنا. ولذلك هم كانوا على التحقيق غير مسلمين، وإن قال جلة من العلماء بأنهم كانوا مسلمين ولكن عندهم انحراف، لا، كانوا قبل هذا منافقين، لأنه قال قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا أكبر دليل على أنهم في هذا الوقت كانوا على نفاق. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، لا حرف نهي، والنهي يدل على ماذا؟ على التحريم، إلا إذا جاءت القرينة تصرفه عن التحريم، أما النهي المجرد هو للتحريم. لا تبطلوا، يحرم على الإنسان أن يبطل عمله، لا تبطلوا صدقاتكم. الإبطال هو الإنسان يفعل شيء وينقضه، تكتب تكتب بعدين تأتي للوح وتغسله، أو تفتل شيء وبعدين تروح تقطعه وتبطل عملك. صدقاتكم جمع صدقة، والصدقة هو ما يعطيه العبد لوجه الله، ما يعطى لله، يعني أن يعطيه العبد لله، ما يكون عطاه ليش؟ ليأخذ منه أجر. وأحيانا الصدقة تكون واجبة وأحيانا تكون مندوبة، فالصدقة الواجبة الزكاة، والصدقة المندوبة الإنفاق في وجوه الخير. إذن لا تبطلوا صدقاتكم التي عملتموها بالمن والأذى. هذه هي الآية اللي عندنا. المن، أن تقول للشخص كم مرة أنا أعطيتك فلوس، كم مرة أنا أوصلتك للحرم معي، كم مرة أنا اشتريت لك يعني مثلا بنزين، كم مرة أنا سددت عنك فاتورة الكهرباء. لك جار فقير وقد يحتاج لك في فاتورة، قد يحتاج لك في دراهم، قد يحتاج لك في بعض المقاضي، وأنت الله وسع عليك، فلما تعطيه مرة مرتين ثلاثة تجد نفسك مشكلة. ولذلك أسباب المن تنشأ عن أمرين. الأمر الأول ما يقع في قلب الإنسان من محبة المال، فإذا دفع المال يكون في قلبه إيش؟ ألم على الذي أعطاه المال. لا تعطي مال يا أخي ولا تأذي. ولذلك قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فإعطاء المال يولد في النفس حزازة أحيانا، فإذا جاءت الحزازة هذه يبدأ يتكلم على هذا لأنه دفع مال. الأمر الثاني إذا دفع مال يأتيه الشيطان ويرى أنه أحسن من الثاني وأعلى منه، فيبدأ يحتقره وينظر له نظر الدون. فهاتان النقطتان هما السبب التي يأتي منه المشاكل لمن تصدق، أنه إذا تصدق يتألم أنه أعطى ماله. الأمر الثاني أنه إذا أعطى ماله يرى أنه صار أحسن من الثاني وأفضل منه، فتأتي المنافذ من الجهتين. لكن إذا علم الإنسان أن المال مال الله وأنه هو أكرمها الله بهذا واختبره، وكم من إنسان يكون عنده مال ويكون هذا المال عياذا بالله سببا في هلاكه، وكم من إنسان فقير ويكون الفقر سبب في رفع درجته يوم القيامة. ولذلك لا يعطى المال لأجل الإكرام ولا يعطى الفقر لأجل الإهانة، وإنما هذه ابتلاءات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الدنيا ابتلاء، الذي يبتلى بالفقر فيصبر ويتعفف فيكون درجته أعلى العليين، وبعض يبتلى بالمال فينفق ويشكر ويكون درجته على العليين، وبعض يبتلى بالفقر فيقول أنا ربي ما أعطاني ويتسخط أعوذ بالله ويكون فقير وفي أسفل سافلين، وواحد يعطى المال ويكون أيضا عياذا بالله في أسفل سافلين. ولذلك المال لأربع: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته فهذا بخير منزل، ورجل لم يعطيه الله مالا وأعطاه فقها فقال لو أن لي من المال مثل مال فلان فعلت فيه فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطيه فقها فهو يقع في الحرام وفي الربا وفي الغش والجهالة والنجس وفي كل المشاكل، فهذا بشر سوء. ورجل لم يعطيه الله مالا ولم يعطيه فقها فقال لو أن لي مال لفعلت فيه مثل ما فعل فلان فهما في الوزر سواء. إذن الأعمال إيش؟ بالنيات. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، تبطلوها تضيعها، تفنوها تحرقها، تجعلها لا ثمر لها، لا يعود عليكم منها شيء. بالمن، المن له طرق كثيرة. أنا أعطيتك، أنت مثلا لما لا تذهب للسوق وتبيع وتشتري جالس في البيت؟ عشانك أعطيته يا أخي، ولا ألا أذيته يعني تتكلم ترفع صوتك عليه لا تحترمه؟ إذن ينبغي للمسلم إذا تصدق أن يحافظ على صدقته فلا يؤذي ولا يمن ولا يخبر بها أحد، لأن الإخبار بها هذا ينقص الأجر، وإذا سمعها الذي أعطيته يقع في نفسه. لذلك قال تراه تعطيه الذي أنت سائله. أيوة. لذلك قالوا الآلاء كالمن، والآلاء كالمن. أيوة. الآلاء التي هي النعم لإكرامك للناس كالمن كالعسل الذي ذكر الله المن والسلوى، والآلاء التي هي يعني الشجر الذي شوك يعني ورقه مر هذا كالمن، كأن تعدد نعمك على الآخرين في المرارة. فالآلاء التي هي إكرام الناس والنعم لها هي في فضلها كالعسل، والآلاء التي هي الشجر المر كالمن، كأن تعدد نعمك على الآخرين لأنها مرة في النفس كما أن الآلاء هذه مرة. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوها. إما أن تتصدق وتكف عن المتصدق عليه فلا تأذيه ولا تمن عليه، فالله ينمي لك هذه الصدقة وتكون كل يوم تزيد حتى تكون مثل أحد يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه وهو ولد الحصان الصغير، ولد الفرس الصغير الواحد يعتني به حتى يكون حصانك كبيرة. فالله ينمي الصدقة. فقال العلماء إذا من بها توقفت لا تزيد، وقال بعضهم لا تحبط، لكن ما كان في نفس الشخص من الغبطة بها يزول بالمن، وقيل تحبط ولا يبقى لها شيء بالمن. والألاء هو إيصال المكروه له إما بالسب أو بالشتم أو بالاحتقار أو بالعيب، أي أذية. ولذا أصعب شيء يسلم منه الناس الغيبة، لا يوجد شيء أصعب من السلامة من الغيبة، ولا يوجد شيء أكثر أكل لحسنات المسلم من الغيبة. طيب كيف نسلم من الغيبة؟ إذا أعطيت لإنسان وذكرتها هذا من، وإذا يعني عملت له أي شيء لا ينبغي هذا أذية. طيب وإذا ذكرت أخاك الذي لم تعطيه بأي شيء لا يرغب فيه هذه غيبة، إذا كيف نسلم من الغيبة؟ نسلم من الغيبة بصفاء النفس، لأننا ننزل الناس كما نريد أن يكونوا معنا، فلا نقول للناس إلا ما نحب أن يقال لنا، ولا نأتي للناس إلا ما نحب أن يؤتى إلينا. وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. هذا الذي سلمنا من الغيبة، لأن أي قضية الآن تقع في مجلس وترفعها لا تخلو من غيبة. الآن لو جلست في مجلسي وذهبت إلى مجلس آخر وأردت أن تحكي ما وقع في المجلس، في الغالب لا يسلم من غيبة، لأن لا بد يكون واحد قال في واحد، أو واحد غمز في واحد، أو واحد حكى عن واحد، فهذا كله يكون غيبة، لأنه الغيبة هي ذكرك أخاك إيش بما يكره. إذن الذي يسلمنا من الغيبة أننا لا نتكلم فيما يقع بين الناس، نتكلم في العلم، نتكلم في الموت، نتكلم في القبر، نتكلم في ما يصلح الأمة، نتكلم في ما يصلح الضعاف، نتكلم في ما يصلح الفقراء كيف نساعدهم، نتكلم في ما يصلح ذات البين. أما الذي يقع بين الناس لا تكلمنا فيه في الغالب نغتاب. ولذلك أكثر ما يأكل الحسنات اللسان. غريب غريب، ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له؟ قال لا، الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات، وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأتي الدائنون وتقسم الحسنات عليهم، فإذا فريت حسناته أخذت سيئاتهم ووضعت عليه وطرح في النار. ذلك قال له الرجل أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، أوصيني أمسك عليك هذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. فالمسلم ينبغي أن لا يعطي أحسن ما يملك لمن لا يحب. ورد عن بعض السلف قال والله لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. قال ولم؟ قال لأن أعز ما عندي الحسنات وأعز ما نريد أن نكرمه والدي. إذن أعز شيء عندي حسنات وأعز شيء والدي، فأعز ما عندي نعطيه لوالدي. لذلك والذي يعالج هذا دوام المكابدة، إذا كابدنا الطاعات وكابدنا موارد العلم عند ذلك يقل الإنسان من أكل الغيبة. لو كان كل واحد منا الآن تكلم يقال له ادفع أي كلمة عليها رسوم، ما لا يفعل مثلا كل كلمة كل حرف عليه ريال، بس حرف واحد كل حرف بريال، وبعدين ماذا إذا أرادت الناس تتكلم؟ ماذا كل واحد ينتبه؟ طيب بالله الحسنات ما هي أحسن من الريالات؟ لأن ينبغي أي واحد يريد أن يتكلم يتنبه، هل هذا الكلام فيه غيبة؟ هل هذا الكلام فيه غش؟ هل هذا الكلام فيه نميمة؟ هل هذا الكلام فيه معصية؟ فبعدين لا يستعجل، فإذا رأى في هذا يسكت. إذن هذا لا يكون إلا بالمكابدة. إذا كابد المسلم الطاعات عند ذلك يقل في الغيبة ويقل في المعاصي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعدين قال كالذي ينفق ماله. دائما القرآن يعتني بالتشبيهات، ولذلك التشبيه يجعل شيء بعيد في صورة قريبة. وأغلب تشبيهات القرآن محسوسة. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، وإلا كباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. أغلب تشبيهات القرآن واضحة، وجاء فيه تشبيه ما هو واضح أو المقصود منه التنفير، كما قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب هل فيكم أحد رأى رؤوس الشياطين؟ إذن هذا التشبيه للتبشيع والتنفير، أن شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم طلعها يعني إذا رآه الإنسان يخاف منه وإذا رآه مشوه. ولذا أغلب التشبيهات واضحة. ولذلك الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. بعدين قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة إلى أن قال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله بكل شيء عليم ويضرب الله الأمثال للناس حتى يفهموا ما يريد جل وعلا أن يوصل لهم بأحسن الطرق وبأوضحها. وهنا قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الكاف للتشبيه. الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هذا الذي يؤذي ويمن ماله كمال الذي ينفقه رئاء الناس أو الذي ينفق وهو لا يؤمن. إذن هم ثلاثة: كافر ومرائي ويمن ويأذي. ينفق لكن يمن على المنفق عليه ويأذيه. طبعا المن أذية لكن كل من أذية وليست كل أذية من. قد تكون أذية بالشتم بالضرب بالاحتقار بأمور لا تليق. يا فقير يا محتاج دائما يا أخرق أي كلمة تؤذي. إذن كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الذي يمن ويأذي بماله هو مشابه للذي ينفق ماله رئاء الناس والذي ينفق ماله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. والثلاثة مثالهم كمثل صفوان عليه التراب. اختلفوا في المقصود بهذا. هل المقصود أنه وضع زرع على أرض على صفوان؟ الصفوان هو الحجارة الملسة وقيل الحجارة اللينة. وهل هو مفرد أو جمع؟ مفرده صفاه وجمع صوفي أو صفي على ما ورد. المهم الصفوان هذا عليه تراب. فهذا التراب جاء واحد وبذر فيه الحب وهو جاء مطر شديد ففرح أن الزرع الذي وضع على هذا على التراب الذي على الصفاء أنه سيكون زرع جيد. وجاء المطر الشديد فكل الزرع وكلش وكل ما كان عليه شالوا فبقي الصفاء ما فيه ولا شيء مثل الكف. إذن كل الأعمال الذين عملها هؤلاء الثلاثة لم يبق لها شيء كما لم يبق شيء من الزرع على إيش؟ على الصفا. القول الثاني أن الصفا هذا عليه حصى بس عليه تراب وأن التراب هذا اللي على الحصى هو شبه التراب بعمل إيش؟ بعمل المتصدق الذي من أو المرائي أو الغير مسلم. وجاء المطر لهذا الحصى فكل الحصى جرفه المطر وبقي إيش؟ وبقي الصفا أملس. وعلى كل هو عمل عملا وتعب فيه ولم يجد له أثرا. وذلك أيضا جاء المطر وكل ما كان من الحصى على هذه الصفا أو من البذر لم يبق له أثر. وهو في جامع كل أن كل منهما لم يجد أثرا لما فعل. فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كل ما كسبوا لا يقدرون على شيء منه ولا يجدون له نفعا. والله لا يهدي القوم الكافرين الذين طبع عليهم وكتبوا في اللوح المحفوظ أنهم كفار. هؤلاء لا يهديهم الله. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يكابد نفسه لأن الإيمان والفضائل لا تنال إلا بماذا؟ لا تنال إلا بعلو الهمة. الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة، فالذي لا تعلو همته لا يمكن أن ينال الفضائل، لأن الفضائل فيها بذل الوقت، فيها بذل المال، فيها بذل الجاه، فيها بذل الراحة، فيها الصبر على أذية الناس، فيها التغاضي عنهم، فيها مكافأة الإساءة بالإحسان، فالفضائل ليست سهلة. لذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حجبت الجنة بالمكاره، غض البصر، كف الأذى، الصيام، قيام الليل، إصلاح ذات البين، أن تساعد والديك وتبر بهم، أن تساعد جيرانك وتكرمهم، أن ترفق بزوجك وبأولادك وبأقربائك. إذن هذا كله يحتاج إلى ماذا؟ إلى مكابدة. لذا من اقتحم حجبات المكاره ماذا؟ دخل الجنة. الصيام، القيام، الصدقة، الحج، البر، الإكرام، التغاضي، إصلاح ذات البين. إذن الفضائل لا يمكن ينالها إلا من تعلو همته. ولذلك ولا ينال العلا لا, لا, لا, لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. من تعلو به الرتب لا يحمل الحقد، يتغاضى عن الناس، يساعدهم، يبادر الإساءة بالإحسان. لذلك هذا الدين دين عملاق، الإسلام عملاق لا يقاوم أبدا، ما يمكن يقاوم ديننا إلا بما لا إلا بتجهيلنا به أو ب أيوة أو منعنا أن نوصله للناس. الدين يقاوم بتجهيل أهله به أو بعدم السماح لهم ببيانه. فإذا فهم المسلمون الإسلام وقيل لهم بينوا، الإسلام لا يقاوم. فذلك حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، نلبس الدين، نمشي مشية المسلم، ننام نوم المسلم، نسلم سلام المسلم، نبيع بيع المسلم. فإذا لبسنا الدين كل من يرانا تأثر بنا. أما إذا كنا نتكلم بألسنتنا بالدين وأعمالنا بغير الدين، هذا الذي يسبب للأمة انفصام، وهو الذي يسبب لغير المسلمين النفر من الإسلام. فلا يكون المسلمين كالجبل الذي يحول بين الإسلام وبين إيش؟ الكفار. فالمسلمون الآن كأنهم جبل، والإسلام في طرف من الجبل، والكفار في جبل، ويحول بين الإسلام وبين الكفار المسلمون. المسلمون لا يتركون الكفار، ينظرون للإسلام نظرة حقيقية. فالله الله يا مسلمون في الإسلام، أظهروا للناس جمال الدين في حياتكم، وبينوا لهم جمال الدين في تعاملنا، في صدقنا، في نزاهتنا، في إنصافنا. لا يكون المسلم الذي يعيش مع الكفار يقول لك هذا كفار ويغش الكفار. أي دين هذا؟ لا يجوز للمسلم أن يغش ولا الكافر. من غش فليس مني. فالذين يعيشون بين المسلمين من المسلمين بين ظهراني الكفار، هؤلاء المسؤولية عليهم أكثر، فلا يجوز أن يغشوهم ولا أن يزوروا، يعني يزور إجازة مرضية عشان كافر، هذا لا يجوز، لأنه هو يقول شوف الإسلام يأمر بالغش، فأنت تحول بينه وبين الإسلام بأعمالك. لكن إذا كنت مع غير المسلمين قل الإسلام يمنع الغش، يمنع الكذب، يأمر بإكرام الجار، يأمر بغض البصر، يأمر بعدم الكلام في الناس، يأمر بمساعدة الناس، جعل في كل كبد رطبا أجرا. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب. إذا نبين له جمال الدين وحسنه، وأنه يدعو إلى الخير. أما نكون أنا مسلم ونأتي للكفار ونقول غشهم، أسرقهم، أعمل هذا، أيش هذا الدين؟ هذا ما يجوز، لأن هذا يسبب لغير المسلمين الصدود عن الإسلام. لذلك لا بد للذين يسكنون من المسلمين مع في غير بلادهم أن ينضبطوا، ويتمثل الدين ويظهر للناس جمال الدين، فبعد قليل كل البلد يدخل في الإسلام، لأن الذي يتقي الله إذا خالطه غير المسلم أحب الإسلام ودخل فيه، لأن الإسلام يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين التضحية، دين الإيثار، دين الستر. من ستر على مسلم ستره الله، من نفس عن مسلم كرمة من كرم الدنيا نفس الله عنه كرمة من كرم يوم القيامة. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ووضحه في قعر داره. يعني دين عجيب هذا الإسلام. إذن يقول جل وعلا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه التراب. فمثل عمله، مثله مثل عمله في عدم إيجاد نفعه كمثل تراب على حجر، وجاء المطر الشديد للحجر فلم يترك عليه أي حصى. كذلك الذي يعمل هذا فأعماله لا يجد لها أجر، ويحبط عمله ولا يجد له أي فائدة. لذلك لا بد من الترشيد، الواحد يرشد، يرشد في الكلام، يرشد في أعماله، فإذا رشد عند ذلك يكون رصيد يوم القيامة كبير جدا. أما الذي لا يرشد ما يكون عنده رصيد. ومن أكثر ما يكثر الرصيد أن الإنسان موارد العلم يشتغلها في شكر الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لشكر الله، لتنظر في المصحف، لتسمع القرآن، لتفكر: كيف ننقذ أمتي، كيف ننقذ أسرتي، كيف ننقذ عشيرتي، كيف ننقذ أقربائي وأصدقائي، كيف نكون نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، نعمل وقف، نؤلف كتاب، نعمل أي حاجة، كيف أنا أكون يعني أساعد أمتي وديني، يعني تعلو نفسي. لذلك والله كريم ويعطي لكل واحد على قدر ما أراد. الطغر الرائي ماذا يقول في لامية العجب؟ يقول: إنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. والثاني يقول: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. عجيب هذا الحديث: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الإبل في اللغة هي المئة، والمئة بدل من الإبل، يعني مئة من الإبل قد لا تجد فيها راحلة، ذلول وسهلة وسريعة ولا تسرع صاحبها. كذلك مئة من الناس قد تجد فيها واحد إذا قلت له مستعد لتخدم دينك يقول لك مستعد، مستعد لتخدم إخوانك مستعد، لكن أغلب الناس إذا قيل له تعال يقول لا. لذلك ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم لا. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحديث من جوامع الكلم. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يسدد ويقارب، وإذا فعل خيرا يسقيه بعدم المن وعدم الأذى، ونحاول أن نخلص في أعمالنا، ونحاول أن نؤمن بربنا، لأن هذه الروافد تحبط العمل: المن والأذى والرياء وعدم الإيمان. فلا نمن ولا نؤذي ولا نرائي، ونؤمن بربنا. فإذا فعلنا ذلك أخذنا 100%، كل عمل نأخذ فيه الدرجة الكاملة. ولذلك يعني من أهم ما يعمل المسلم أنه قبل أن يقدم على العمل يصلح نيته، وفي أثناء العمل يتعهدها، وبعد العمل يتعهدها، فإن كان فيه انحراف يستغفر الله ويتوب. هذا إذا عمله الإنسان دائما يترقى. عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل. هذا كلام قمة. وإذا فعلنا هذا الله كريم وقادر وغني ولا تخفى عليه خافية، فيصلح لنا الدنيا والأخرى ويعزنا ويدمر أعداءنا. من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب. والله لا تخفى عليه خافية،